الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا الليلة حول سورة المائدة. هذه السورة الكريمة هي سورة العقود كما سماها بعض العلماء، وذلك أنها افتتحت بهذا الاسم أو بهذا المعنى العظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمدار هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها على الوفاء بالعقود، سواء من ذلك ما اتصل بتوحيد الله عز وجل، فالتوحيد أعظم عقد بين العبد وبين ربه جل وعلا. وهذه الكلمة التي ينطقها كل واحد منا فيقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، هي أعظم عقد تعقده في حياتك كلها، وأعظم صفقة تكون بين اثنين هي هذه الصفقة، أن تعلن بأنك لا تعبد ولا تستسلم ولا تتحاكم ولا تحكم إلا الله سبحانه وتعالى، لا تؤمن بأحد ربا ولا بمشرعا ولا إلها إلا الله سبحانه وتعالى، وتلتزم بذلك. ولذلك المشركون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا هذه الكلمة أبوا. لو كانت كلمة لا معنى تحتها ولا عقد فيها لقالوها، ولكن يعلمون أنهم إذا قالوها يجب عليهم أن يلتزموا بكل ما فيه، ولذلك رفضوا وأبوا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأعظم العقود هو عقد التوحيد، ثم شرائع الإسلام كلها عقود. الصلاة عقد، أو أركان الإسلام عقود، البيع والشراء عقد، حفظ النفوس عقد، حفظ الأموال عقد، التحاكم إلى شرع الله عقد يجب الوفاء به والحرص عليه والقيام به وتأديته. كل هذه جاءت في هذه السورة الكريمة مع التأكيد على أن الله قد أخذ علينا العهد والميثاق بأن نوفي بهذه العقود ونقوم بها حق القيام. ولذلك قال هنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بدأ بشيء لا يتوقعه الناس، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالله أحلنا بهيمة الأنعام، فلا يجوز لأحد أن يفتري على الله الكذب ويحرم شيئا لم يحرمه الله، لأن هذا يخالف العقد اللي بينك وبين الله. ما هو العقد؟ أنه لا يحق لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله بمقتضى قولك لا إله إلا الله. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله قد رضيت بأن الحكم كله لله، إن الحكم إلا لله. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يكون مشرعا مع الله عز وجل. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. كل ذلك لأنه إخلال بالعقد الذي بينك وبين ربك. ثم بيّن الله ما هي المحرمات، لأن المشركين قد توسعوا في هذا الباب كما سمعنا اليوم من تلاوات إمامنا في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وصاروا يفترون على الله الكذب. وهنا في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني هذه الأشياء التي افتريتموها على الله ما جعلها الله وما أذن لكم بأن تجعلوها، فلا يحل لكم أن تفتروا على الله الكذب. ولذلك قال هنا: حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. هذه هي المحرمات، فإياكم أن تفتروا على الله الكذب فتحرموا شيئا لم يحرمه الله. ولما ذكر هذه المحرمات بيّن ما يحل لنا من الأطعمة والأنكحة، فقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، كل الطيبات حلال لنا بدءا من الماء وانتهاء بآخر فاكهة نسمع بها في هذه الحياة، ما دامت من الطيبات التي لا تضر فإنها حل لنا بمقتضى قوله: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. ثم ذكر المنكوحات فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ثم ذكر الطهارة فهي عقد أيضا يجب عليك أن تلتزم بها في الحر والبرد، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، ومنه غسل الجنابة. بعد ما انتهى من هذه المقدمات اليسيرة التي تمثل نماذج لهذه العقود التي بين العبد وبين ربه، اسمعوا ماذا قال الله حتى تتأكدوا أن هذه السورة هي سورة العقود والعهود والمواثيق. قال الله جل وعلا لأمتنا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يعني قد اعترفتم بأن بينكم وبين ربكم عهدا وميثاقا، فإياكم أن تخلوا بهذا العهد والميثاق، وقد قلتم معترفين سمعنا وأطعنا، فنحن نطالبكم بمقتضى هذا الاعتراف بالسمع والطاعة. وذكر الله عقدا عظيما جاء في سورة النساء وجاء هنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا من العقود العظيمة التي تهتز عندها النفوس الضعيفة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حتى مع من تبغضون من أعدائكم لا تتخلفوا عن العدل والشهادة بالقسط والحق ولو مثقال ذرة. لو جاءك مسلم ويهودي يشتكيان في أرض، اليهودي له قطعة مقدارها 100 متر والمسلم عنده قطعة مقدارها 100 مليون متر، وقد أخذ المسلم من اليهودي مترا واحدا، فلا تمالئ هذا المسلم وتقول هذا يهودي يستحق أن أظلمه. لا، العدل قيمة مطلقة واجبة في كل حال لكل أحد. ثم انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى العهد الذي أخذ على بني إسرائيل، انتهى من أمة محمد، خذوا على العهد الذي على بني إسرائيل. قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا لتأكيد ذلك العهد، وقال الله إني معكم إذا قمتم بهذا العهد: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فماذا فعل اليهود؟ نقضوا العهد. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا شيئا من الشرع الذي أوحي إليهم وأنزل عليهم. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم يخونون وينكثون العهد إلا قليلا منهم، وهذا من عدل القرآن. يعني هناك جماعة قليلة من اليهود لم يحصل منهم خيانة، قال الله: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. انتهى من اليهود، بدأ بالنصارى. قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا شيئا مما شرع عليهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فمن أعظم أسباب وقوع العداوة والبغضاء في الأمة أن يدعوا شيئا من العهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم دعاهم جميعا إلى الإيمان بهذا النبي حتى تستقيم أحوالهم. يقول لهم: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم ذكرت هذه السورة العظيمة قصة لموسى عليه الصلاة والسلام، تبين كيف إن بني إسرائيل كانوا لا يفون بالعهود ويخذلون أنبياءهم في أحلك الظروف وأشد المواطن. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والآن موسى يعرض عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يكون لهم ملك ويكون لهم دولة ويكون لهم شأن. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، يعني من الآخر لن ندخلها حتى يخرجوا منها، نحن نبغى بلد يجينا كذا مقشر على طبق من ذهب، أما نجاهد ونقاتل ونتسيل منا الدماء نحن ما عندنا استعداد، نحن أطعناك واتبعناك بس من دون بلاء ومن دون مشاكل، نبغى دين من دون أي ثمن، نبغى جنة من غير تعب. ترى كحال كثير من المسلمين الآن، تقول له: هذا الطريق الذي تسلكه والدين الذي أخذته من ربك فيه مشقة شديدة وفيه بلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله عز وجل مبينا أنهم ليسوا كلهم كذلك، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، افتحها لنا يا موسى وإذا انتهيت أنت وربك من فتحها بلغنا نجي إن شاء الله. هنا غضب موسى عليهم غضبا شديدا فدعا عليه، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يا الله، 40 سنة يا إخواني يتيهون في الأرض. فكرتم مرة في هذه العقوبة؟ عقوبة في غاية الغرابة، هم أعرضوا عن الدخول فجعل الله عقوبتهم بأن لا يدخلوا وأن يتيهوا في الأرض، فتاهوا في أرض سيناء، يخرجون من الصباح يدورون في هذه الصحراء القاحلة ثم يعودون في الليل للمكان الذي خرجوا منه 40 عام. لو قيل لك إنك ستتوه في مدينة ما 4 ساعات لضاق صدرك، ولو قيل إنها 4 أيام ممكن تتمنى الموت. دور واحد من زملائك أو أصحابك في مدينة ما 4 أيام ممكن تموت من شدة الغيظ والقهر. الواحد منا إذا جلس 4 دقائق يبحث عن بيت مل وتعب ورجع إلى المكان الذي جاء منه. هؤلاء بقوا 40 عام عقوبة لهم من الله. ومات موسى وهارون في أرض التيه، وأرض التيه هي التي أنزل عليهم فيها المن والسلوى كما جاء في سورة البقرة وغيرها. ثم ذكر الله عقدا آخر من العقود العظيمة وهي عقد النفس المحرمة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فكانت هذه أول نفس تزهق من بني آدم، ولذلك كل من قتل بعد هذه النفس فعلى القاتل الأول شيء من وزرها، لأنه أول من سن القتل في بني آدم. ولذلك قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أولئك الذين يخلون بالعقد الاجتماعي والسلم الاجتماعي، وهو عقد عظيم بين المسلمين، ألا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتلهم وتقطع طرقهم. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم ذكر الذين يعتدون على أموال الناس من غير قطع طريق، فقال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم انتقل إلى أهل الكتاب مرة أخرى ليذكرهم بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم، وكيف أنهم لم يقوموا بها حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موقفهم موقف المكذب الكاتم للحق الذي يستمع للكذب ويأكل السحت. قال الله عز وجل واصفا إياهم: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم قال الله مبينا كيف جاءهم الخلل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله. فالربانيون والأحبار جعل حفظ التوراة عندهم ولم يحفظها الله لهم، ولذلك دخلها التحريف. ثم قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا لبيان أن الحكم بما أنزل الله عقد من أعظم العقود، وأنه يترتب عليه الكفر والحكم بالظلم والفسق بحسب الأحوال المذكورة عند أهل العلم في هذا الباب. ثم ما زالت السورة تتحدث عن هذه العقود والعهود والمواثيق وعن مواقف الأمم خصوصا من أهل الكتاب فيها، إلى أن قال جل وعلا مبينا عقوبة بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم عاد إلى القضية الأولى في أول السورة في تحريم ما أحل الله، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ذكر عقدا من العقود التي يعقدها الإنسان على نفسه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بإيش؟ بما كسبت وإلا بما عقدتم. شوف ما ذكر كسبت، لأن السورة سورة العقود، قال بما عقدتم الأيمان، يعني بما حلفتم عليه مؤكدين إياه. كان تقول والله لا آكل كذا، والله لا أذهب إلى كذا، والله لا أجلس عند فلان، هذا يسمى يمين معقودة أو مكسوبة أو يمين الحنث. ولما ذكرها الله عز وجل ذكر قبلها اليمين اللاغية، وهي اليمين التي لم يعقد صاحبها عليها، مثل قول الإنسان في الكلام: لا والله بلا والله، هذه لا يريد صاحبها منها اليمين، ولذلك عفى الله عنها ولم يؤاخذنا بلفظ القسم. وذكر كفارتها، وقال في آخرها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوها لأنها عقد. فأنت إذا قلت والله لا أفعل كذا أو لأفعلن كذا، وجب عليك إما أن تفي وإما أن تكفر عن اليمين لو حلفت فيها. ثم ذكر الله شيئا من هذه العقود أيضا في أمر الطعام والشراب وأمور أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ذكر أيضا قضية أخرى في ابتلاء الله لعباده وحفظهم لعقد عظيم من عقوده، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وكان هذا في صلح الحديبية عندما خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم الله بأن جعل الصيد ينبث في الأرض حتى إن الرجل ليصيد بيده، صيد أرنب بيده من كثرة ما جاءت الأرانب والجرابيع والضباب وغيرها مما هو معروف في جزيرة العرب، ونفوس العرب تتشوق للصيد. ابتلاهم الله لماذا؟ قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكم من الأمور يتيحها الله لك وييسرها لك ولا يكون بينك وبينها إلا أن تحرك أحيانا أصبعك بالريموت مثلا وأنت جالس أمام الشاشة تشاهد، فقط إصبع كذا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما وضع هذا بين يديك ولا يسره لك إلا ليعلم مقدار خوفك من ربك وهل ترقبه في الغيبة أو لا. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من هذه العقود إلى أن جاء إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وهي الوصية في السفر، إذا كان الإنسان مسافرا وأراد أن يوصي، كيف يوصي؟ هذه يعني محل للعبث، فالله عز وجل وضع لها ضوابط وجعلها عقدا من العقود الموثقة التي لا يحل لأحد أن يعبث بها. قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين